يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زلنا أيها الأحبة في هذه السلسلة المباركة من أعمال القلوب في أكاديمية زاد في مادة التربية الإسلامية. حديث اليوم عن عبادة قلبية عظيمة لها أثر في إيمان الإنسان وفي تعلق القلب بربه وأيضا في حب العبد لربه ومولاه، وأعني بذلك عبادة التفكر. التفكر في مخلوقات الله، التفكر في صنع الله، تفكر الإنسان في نفسه، تفكر الإنسان في الآيات العظيمة في هذا الكون. لا شك أن الإنسان إذا قلب النظر وتأمل في عظيم صنع الله عز وجل في نفس الإنسان وفيما حوله في هذه الدنيا وفي مخلوقات الله الكبيرة والعظيمة في هذا الكون، لا شك أن هذا يعلق القلب بالخالق عز في علاه، يعلق قلب الإنسان بربه ومولاه وخالقه عز في علاه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن أنفع التفكر وأكثره بركة على الإنسان أن يتفكر الإنسان في أمر معاده وفي أمر دنياه، يتفكر في أمر المعاد وفيما يصلح أمره في معاده، يعني في أخراه في الآخرة، يتفكر في أمر الآخرة وما يصلح أمر آخرته، فيسعى في تحصيل ما ينفعه ويرفعه، ويتفكر أيضا فيما يفسد عليه أمر آخرته فيجتنبه، وكذلك يتفكر في أمر دنياه، يتفكر في أمر دنياه وينظر فيما يصلح دنياه فيسعى في طلبه وتحصيله، وينظر فيما يضره أو يفسد عليه أمر دنياه فيجتنبه ويتوخاه. فالإنسان إذا وفق ورزقه الله عز وجل نور البصيرة في هذه الدنيا فإنه يتعلق بهذا الأمر ويكثر من هذه العبادة العظيمة التي كان بعض السلف أكثر، كما جاء في تراجمهم بعض السلف كان أكثر عبادة التفكر. ولهذا يقول أبو سليمان الداراني، يقول: عودوا أعينكم البكاء وقلوبكم التفكر. عودوا عيونكم البكاء، بمعنى أن الإنسان يستدر هذا الدمع الذي يخرجه من خشية الله، ولا شك أن هذا له شأنا عظيما عند الله عز في علاه، خصوصا إذا كان الإنسان خاليا بعيدا عن أعين الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقلوبكم، وعودوا قلوبكم على التفكر، أن الإنسان عندما يشغل هذا القلب بالنظر في آلاء الله عز وجل وفي نعم الله عز وجل وفي مخلوقات الله عز في علاه، عرف عظمة هذا الخالق عز في علاه، عرف عظمة الرب الذي يعبده والذي يعظمه ويجله ويوحده. هذا القلب إذا اشتغل بهذا التفكر لا شك أن له أثرا عظيما جدا في إيمان العبد. ومن أعظم ما يتفكر به العبد وهو أقرب شيء إليه هو التفكر في نفسه، يتفكر في نفسه، وهذا يعني من أيسر أنواع التفكر، أن ينظر الإنسان في نفسه، في خلقه، ينظر في أعضائه، ينظر في تركيب جسده، لا شك أن هذا يعني يجعل الإنسان يعرف نعمة الله عز وجل عليه. ولهذا الله عز وجل في سورة الذاريات ذكر يعني هذا الأمر نصا، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لأن بصر الإنسان بنفسه يعرف أو يجعل الإنسان يعرف نعمة الله عليه وفضل الله عليه عندما يتفكر في نعمة البصر، في نعمة السمع، في نعمة المشي. أنعام كثيرة يتقلب بها، منها ما يراها، من هذه الأنعام ما يراها، ومنها ما لا يرى. يعني هو لا يرى القلب كيف يعمل، ولا يرى هذه الأعضاء التي في الداخل كيف تعمل، وإنما هي تسير بأمر الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولهذا الله عز وجل ذكر هذا المعنى في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هنا الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان، نداء، ما غرك بربك الكريم. وهذا ليس فقط مجرد نداء، وكما قال ابن كثير رحمه الله يقول يعني أنه نداء يتضمن التهديد والوعيد للإنسان، ما غرك بربك الكريم. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول غره جهله بربه، غره جهله بربه، هو الذي غر الإنسان وجعله ينسى. يعني ما الذي يجعل الإنسان يطغى ويتكبر ويتجبر وهو يعرف أنه مخلوق من نطفة وأنه ضعيف، لا حول له ولا قوة إلا بالله، ولو نابه شيء بسيط من أمور الدنيا ما استطاع أن يفعل لنفسه شيئا إلا بأمر الله عز في علاه. ولهذا يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه يقول من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق لعبادة ربه، إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. الإنسان يكفي أن يتفكر في نفسه، يعني هذه المفاصل وهذه الأعضاء التي لينها الله عز وجل ولو يبست لما استطاع الإنسان أن يتنعم ولا يتلذذ في حياته، لكن لين الله عز وجل هذه المفاصل لنستخدمها ولنتعبد الله عز وجل بها. ولا شك أن هذا يعني له أثر عظيم جدا في أن الإنسان يعرف نعمة الله عز وجل ويقدر هذه النعمة قدرها. فإذا تفكر الإنسان في نفسه هذا دعاه إلى أن يتفكر فيما هو أعظم من مخلوقات الله عز في علا. ولهذا قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني الإنسان إذا غفل عن التفكر في نفسه والبصر في خلقه فإنه ولا شك سيكون يعني أكثر بعدا عن التفكر في مخلوقات الله العظيمة. لكن إذا وفق العبد وتبصر في خلق نفسه وفي هذه الأعضاء التي أعطاه الله عز وجل إياه ليعبده، ليعبد ربه، ولين الله عز وجل له هذه الأعضاء ليتصرف فيها ويحقق فيها عبادة الله عز وجل من السجود والركوع وغيرها من العبادات العظيمة التي يفعلها الإنسان تقربا إلى ربه ومولاه، فهذا تحقيقا أو هذا يعني ما ذكره قتادة رضي الله عنه عندما قال إنما خلق ولوينت مفاصله لعبادة ربه. أيضا الإنسان يتفكر حتى في الأشياء التي يفعلها دوما وهي جزء من حياته كالنوم مثلا. النوم هذا له يعني شأن عظيم ويتفكر فيه الإنسان، وذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، ونذكره إن شاء الله، نذكر الآية التعلق به بعد الفاصل. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا الإثم والعدوان. ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند نوع من أنواع التفكر، وهو ما يفعله الإنسان في حياته اليومية، جزء من حياته، وهو النوم. وهذا نص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم، وهو عبرة وعظة وآية للإنسان، يعني يدل على ضعفه ومسكنته وفقره إلى الله عز في علاه. الله عز وجل ذكر النوم وربطه بالوفاة، ربطه بالوفاة، فقال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا الربط بين الجزء الثاني من الآية مع أولها: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي أن الله عز وجل يتوفى الأنفس حين موتها، حين دنو أجلها، والتي لم تمت في منامها أيضا يتوفاها الله عز وجل، والنوم هو الموتة الصغرى. ثم قال الله عز وجل: فيمسك التي قضى عليها الموت، التي كتب الله عز وجل عليها الموت، يمسك النفس ولا تعود إلى هذه الروح إلى الجسد، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يرسل الأخرى التي توفاها الله عز وجل بالموتة الصغرى وهو النوم، فيمسك ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، سنتفكر. هذا النوم الذي هو الموت الصغرى، الإنسان يغيب عن وعيه ولا يدرك ما حوله، يعرف أنه بهذه الموتة الصغرى أنه سيموت الموتة الكبرى، والإنسان إذا نام لا يدري هل ترد إليه روحه. ولهذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينام على طهارة وعلى ذكر لله عز في علاه، كأذكار النوم التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يدري هل تعود هذه الروح إلى الجسد مرة أخرى أم يمسكها الله عز وجل ولا يعيدها، وإنما يكتب عليها الموتة الكبرى. فهذا نوع من أنواع التفكر للإنسان في حياته أو في جسده وفي نفسه، أن يتفكر في مثل هذه الأمور التي يعيشها كل يوم، وهذا مما يحيي القلب ويجعل الإنسان يرتبط بربه ومولاه. وهو مرتبط أيضا بالتفكر في آيات الله عز في علاه، والقرآن مليء بهذه العبر والعظات والآيات التي تتحدث عن هذه الأمور التي تربط الإنسان بالله وتجعل هذا القلب يخضع ويذل لربه ومولاه. الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكرى، أي هذا القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني يكفي الإنسان والله أن يتفكر في هذا القرآن وأن يتدبر القرآن ليربط هذا القلب بالله. لا يمكن لإنسان تدبر القرآن وعاش مع القرآن لا يمكن أن يكون بعيدا عن الله عز وجل أو يجترع على محارم الله، وإنما الذي يعيش مع القرآن هو الذي يكون في قلبه النور والهداية والتوفيق والرشاد والسعادة في هذه الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم من خيري الدنيا والآخرة. إذا تفكر الإنسان، لأن في القرآن يعني من الخيرات والبركات والآيات والعظات والعبر التي تجعل القلب يعني يخضع ويذل لله، والعقل أيضا يحار فيها، لا يستطيع أن يحيط بهذا الأمر، والعقل قاصر وناقص في مثل هذه الأمور. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، يعني هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن في مثل هذا المثل، يعني الله عز وجل هنا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن العظيم على جبل عظيم، هذا الجبل الكبير القوي، لو أنزل الله عز وجل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن هذه القلوب التي قست وأصبحت أشد قسوة من الجبال لا تتأثر بالقرآن، هذا الله عز وجل ينعي على هؤلاء ويشنع عليهم الذين لا يعيشون مع القرآن ولا يتدبرون القرآن ولا يتفكرون في آيات الله عز وجل التي أنزلها في كتابه الكريم. ولهذا قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الإنسان إذا عاش مع أمثال القرآن وعرف أن كل لفظة، كل ما أورده الله عز وجل في كتابه هو لعبرة وعظة وآية ولحكمة أيضا، فالإنسان عندما يتبصر بهذه الأمور لا شك أنه يرزق الخير والنور والهداية في حياته. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقه كلام الله عز وجل ويفقه هذه الآيات والعبر والعظات التي جاءت في كتاب ربنا عز في علا، خصوصا الأمثال. ولهذا الله عز وجل نص عليها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله عز وجل ضرب في القرآن أمثال كثيرة، أمثالا كثيرة، وهذه الأمثال الله عز وجل أيضا ذكر في كتابه الكريم أن قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم البصير الذي يدرك ويفهم ويتدبر هو الذي يعقل ويعرف ويفهم معنى هذا المثل ليؤثر في قلبه. الله عز وجل ذكر أمثال كثيرة في التوحيد والعقيدة وفي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وفي أيضا في الغواية وفي الشرك والنفاق في القرآن، في آيات كثيرة جدا ضرب المثل للناس ليكون هذا المثل يقرب لهم المعنى في هذه الأمثال التي أراد الله عز وجل منها أن يهتدي العباد بها، أن يهتدي العباد بهذه الأمثال لتكون خيرا لهم وبركة في حياتهم. أيضا من أنواع التفكر العظيمة، وهذا كله موجود في القرآن، لكن أيضا القرآن يدل على تفكر يعني من نوع آخر، وهو التفكر في هذا الكون العظيم وفي هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز في علاه. فهذا الكون العظيم الذي الإنسان هو عبارة عن نقطة صغيرة في هذا الكون، لا يشكل شيئا. إذا كان ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، ينظر الإنسان في هذه العظمة الذي نراها الآن من السماء الدنيا، ونحن لا نرى السماء وإننا نرى هذه الزينة التي جعلها الله عز وجل من هذه النجوم والكواكب التي جعلها في السماء، وإلا لا نرى السماء، السماء بعيدة جدا. هذه الشمس التي هي أعظم جرما من الأرض والتي نراها بهذا الحجم الصغير، التي تشرق صباحا وتغرب مساء، هذا كله عبر وعظات الله عز وجل جعلها لنا في هذه الحياة ليرتبط الإنسان بربه. ولهذا الله عز وجل يعني ذكر لنا في آيات كثيرة، ذكر لنا: الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا قبل الفاصل أيها الأحبة عند النظر والتفكر في آيات الله عز وجل في هذا الكون، في هذا الكون العظيم. أيضا الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة ما يدل على العناية بهذه العبادة القلبية العظيمة. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض دالة على عظمة هذا الكون، على عظمة هذا الخلق، على هذه الآيات العظيمة التي جعلها الله عز وجل لنا لنتفكر ونتدبر ونقلب النظر في هذه الآيات العظيمة لنعرف عظمة الله عز وجل، لنعرف عظمة الله عز وجل وعظمة خلق الله عز وجل، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية عجيبة، يعني ختم هذه الآية بهذه الجملة الجليلة التي فيها تخويف للعباد. يقول الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني هم يعرضون عن هذه الآيات يمرون عليها. نحن الآن نحن في طريقنا إلى أي مكان، كم من آية نراها؟ الشمس إذا كان في النهار، القمر إذا كان في الليل، النجوم، الكواكب، نمر على آيات عظيمة، آيات عظيمة نراها من خلق الله عز وجل ومن عظيم صنع الله عز وجل في هذا الكون. ثم قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا عجيب، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف يؤمنون وهم مشركون؟ المقصود بالإيمان هنا الإيمان بربوبية الله، الإيمان بربوبية الله، أن الله هو الخالق والرازق والمعطي والمانع والقابض والباسط، هذا الإيمان بالربوبية. لكن هل هذا ينفع الإنسان؟ لا، لا بد من الإيمان بتوحيد الألوهية. الربوبية يستلزم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولا يكفي، وإلا كفار مكة كانوا يعني يؤمنون بأن الله عز وجل هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هذا لم ينفعهم، لما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، رفضوا. هذا هو توحيد الألوهية، ألا يعبد إلا الله عز وجل. ولهذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بألوهيته وإفراده وتوحيده بالعبادة. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية، وهذا لا ينفعهم ولا ينجيهم عند الله عز وجل. فإذا لم يوحد الإنسان الله في عبادته فإنه لا وزن له ولا قيمة له عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى توحيد الربوبية يجعله الله عز وجل بالنسبة للكفار هباء منثورا، فلا ينفعهم عند ربهم ومولاهم عز في علا. أيضا من ما يحيي القلب في عبادة التفكر أن يتفكر الإنسان في نعم الله عز في علا، يتفكر في نعم الله عز في علا، النعم العظيمة التي نتقلب فيها. والإنسان لو نظر يعني فيما ينعم الله عز وجل عليه في حتى في نفسه، نعمة الأكل، نعمة الشرب، ما سخر الله عز وجل لنا من هذه النباتات، هذه الفواكه، هذه الأطعمة، هذه الحيوانات التي سخرها الله عز وجل لنأكل منها وجعل منها ما يعني ما هو حلال يؤكل، هذه كلها من نعم الله علينا، من نعم الله عز وجل علينا. فيتفكر الإنسان في هذه النعم العظيمة والمخلوقات الجليلة التي هي عبرة وعظة للعباد، لأن المقصود الأعظم، المقصود الأعظم هو أن نعبد الله عز وجل. يعني هذه الحيوانات وهذه البهائم أكرمكم الله ليست مكلفة، وإنما هي مسخرة لنا، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. الله عز وجل سخر هذه المخلوقات للعباد، نعمة وفضل وكرم وجود ومنة وعطاء من الله عز في علاه. لكن هذا يحتاج منا إلى أن نعرف نعمة الله، نعرف نعمة الله عز وجل علينا وأن نتفكر فيها وأن نشكره بالتالي على هذه النعمة. وعبادة الشكر عبادة عظيمة جليلة كبيرة لا يصل إليها إلا من تفكر في هذه الأنعام وهذه الفضائل وقلب النظر بعين البصيرة قبل عين البصر، قلب هذا العقل وهذا القلب في هذه الأنعام الكبيرة جدا والفضائل التي لا تعد ولا تحصى من كرم الله وجوده علينا. فالله عز وجل أعطانا يعني سواء في البر أو في البحر هذه كلها أنعام عظيمة سخرها الله عز وجل لنا من أطعمة البر ومن أطعمة البحر، كلها تسخير للعباد. بل سخر الله عز وجل لنا حتى بعض المخلوقات التي هي في خلقها عظيمة مثل الإبل وغيرها. الله عز وجل ذكر في القرآن قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني الإنسان يتفكر حتى في هذا المخلوق العجيب العظيم الذي سخر الله عز وجل لنا لبنه ولحمه نأكل منه وأيضا صوفه نأخذ منه من كان يحتاجونه في البادية. وأيضا من عجيب صنع الله عز وجل في هذا المخلوق العظيم أنه يقوده طفل صغير يستطيع أن يقود هذا الجمل هذا المخلوق العظيم، وهذا مما يعني نص الله عز وجل عليه في القرآن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأنها من المخلوقات التي كانت متوفرة عند العرب وينظرون هذه النعمة العظيمة في عظيم خلق الله عز وجل وعظيم صنع الله عز وجل في هذا المخلوق، وغير ذلك من الأنعام الكثيرة الجليلة الكبيرة في حياة الناس. أيضا مما يحيي القلب في عبادة التفكر أن يتفكر الإنسان في عاقبته في هذه الدنيا وفي نهاية هذه الدنيا وآخرته، يتفكر الإنسان في أن الدنيا فانية وأنه لن يبقى وأنه سيموت، كل نفس ذائقة الموت. لو جلس الإنسان مع نفسه عندما يتجرأ على المعاصي أو توسوس له نفسه أو تدله وتزين له الشر، فإن الإنسان يعرف أنه سيموت حتما ولا شك، وقد تكون نهايته عند فعل هذه المعصية وعند وقوعه فيها، وهذا مما يجعل هذا القلب يعني يتعلق بالله ويخاف من الله عز وجل ويبتعد عن المعاصي وعن الذنوب، لأن الإنسان لا يعرف متى نهايته لا يدري متى نهايته. الله عز وجل جعل هذا من علم الغيب من علم الغيب، ففي أي لحظة قد يأتي الموت للإنسان، في أي لحظة قد يكون وهو في مسرور عند أهله وبين أولاده فيقبض الله عز وجل روحه في تلك الساعة. فهذه يعني من الأشياء التي تجعل الإنسان عندما يتفكر ويتدبر فيها لا شك أنها تحيي هذا القلب. عندما ينظر الإنسان في الأمم السالفة السابقة التي هلكت بطغاتها ومتجبريها ومتكبريها بمن علا في الأرض وطغى وبغى وتجبر ومن قال أنا ربكم الأعلى وغير ذلك من الذي قال أنا أحيي وأميت، ويعني من هؤلاء الذين يعني عاثوا في الأرض فسادا ووصلوا في الظلم والطغيان إلى أعلى درجة، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ هم تحت الأرض تداس هذه الأرض التي هم مقبورون فيها. فالإنسان إذا تفكر مهما وصل به الطغيان سواء الطغيان في الحكم كفرعون والنمرود وغيره أو الطغيان في المال كقارون أو الطغيان في المنصب كهامان وغيره، فإن الإنسان يعرف أن النهاية هي الموت المحتم. ولهذا لما ينظر الإنسان ويتدبر في قول فرعون رب عندما طلب من الله عز وجل أنه يؤمن كما آمن بنو إسرائيل لكن هذا لم ينفعه وإنما ختم الله عز وجل بتلك الخاتمة السيئة ومات كافرا ويعذب في قبره ويعذب في الآخرة كما نص الله عز وجل عليه في كتابه الكريم. هذه يعني بعض ما يتعلق في هذه العبادة عبادة التفكر، ولا شك أن هناك أيضا يعني أمور أخرى تتعلق بهذه العبادة نرجئها إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد